الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واعلموا عباد الله أن من الأحداث العظيمة والمواقف الكبيرة التي حدثت في هذا الشهر المحرم ما ذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المباركة من نجاة موسى عليه الصلاة والسلام وقومه، وانتصارهم على فرعون وقومه. وفي هذه القصة عباد الله من الدروس والعبر ما يطول الكلام في تعداده وذكره، لكني سأقتصر في هذه الخطبة على أبرز تلك الدروس والعبر، فأقول وبالله أستعين. أولا، من تلك الدروس والعبر يا عباد الله أن العلو في الأرض والإفساد فيها كما صنع فرعون سبب للهلاك والدمار للطاغي والمفسد وأتباعهم وأعوانهم، كما قال جل وعلا عن فرعون: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثم قال ربنا جل في علاه مبينا جزاء الطاغي والمستكبر: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناهم وجنودهم فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وفي هذا عباد الله درس عظيم لكل من تسول له نفسه العلو في الأرض بغير الحق، ولكل من تسول له نفسه الإفساد في الأرض، فليعلم أن مآله الهلاك لا محالة. ثانيا، ومن الدروس والعبر أيضا أن الله جل في علا ينصر عباده المؤمنين، لكن بعد الابتلاء والامتحان. وتأمل هذا يا عبد الله فيما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام وما حصل لقومه معه لما حوصروا البحر من أمامهم والعدو من ورائهم حتى ظنوا الهلاك، فقالوا لموسى عليه الصلاة والسلام: إنا لمدركون. فقال لهم موسى عليه الصلاة والسلام، قال لهم بكل ثقة ويقين بنصر الله جل وعلا لعباده المؤمنين: كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر. هذا يا عباد الله درس عظيم لأهل الحق، درس عظيم لأهل التوحيد والسنة، حتى يوقنوا بنصر الله جل وعلا لأوليائه. ولكن ذلك يحتاج منهم إلى صبر ومصابرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله، كما يحتاج منهم مع الصبر إلى استعانة بالله جل وعلا صادقة. ولذا قال واستعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. كما يحتاج منهم أيضا إلى صدق إيمان وصدق توكل على الله جل وعلا وحده. ولذا قال موسى لقومه: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نعم عباد الله، هذا هو حال المؤمن، هذا هو حال المؤمن الصادق الذي قلبه معلق بالله جل وعلا وحده محبة وخوفا ورجاء وتوكلا، فإنه يوقن بأن النصر لأهل الإيمان. ثالثا، ومن الدروس والعبر أيضا عباد الله، أن قدر الله جل وعلا نافذ. ولذا قيل: لا يغني حذر من قدر. ويتجلى هذا عباد الله إذا علمنا أن فرعون لما بلغه أن غلاما من بني إسرائيل سيولد ويكون هلاك حاكم مصر على يديه، فماذا صنع هذا الطاغية؟ ماذا صنع فرعون يا عباد الله؟ صار يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم خوفا من ميلاد هذا الغلام. لكن قدر الله نافذ، قدر الله جل وعلا نافذ. إذ ولد موسى عليه الصلاة والسلام ثم تربى في قصر فرعون وبين يديه، وهنا عباد الله يظهر عجز فرعون وضعفه أمام جبروت الله جل وعلا وقوته. قال المفسرون: إن هذا من أعجب القصص، كيف لا وفرعون قد حذر من موسى كل الحذر، فسخره الله جل وعلا لتربيته على فراشه ومائدته حتى كان بمنزلة الولد منه، وإلى أن شب موسى عليه الصلاة والسلام وبلغ أشده ورزقه الله جل وعلا النبوة والرسالة، كما قال سبحانه: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وحينئذ عباد الله دعا موسى عليه الصلاة والسلام، دعا فرعون إلى التوحيد فأبى فرعون، فواصل موسى عليه الصلاة والسلام في دعوته وفرعون يأبى ويصد الناس عن التوحيد، إلى أن جاء اليوم الموعود، وهو اليوم العاشر من شهر الله المحرم، حين اجتمع موسى عليه الصلاة والسلام وقومه مع فرعون وقومه، كما قال جل وعلا واصفا هذا الموقف العظيم: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين. وهكذا عباد الله، هكذا كانت نهاية فرعون بالغرق في الماء، وهو الذي كان ينادي في قومه علوا واستكبارا ويقول لهم: يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ ومن هنا عباد الله، من هنا أمة الإسلام نستفيد درسا عظيما، وهو أن الله جل في علاه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. رابعا، ومن الدروس والعبر أيضا عباد الله،